بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا السداد والإخلاص في القول والعمل. هذا هو المجلس 85 من مجالس التعليق على تفسير البيضاوي رحمه الله تعالى، واليوم هو 25 من شهر جمادى الثانية من عام 1437 للهجرة. ولعل هذا المجلس أن يكون هو المجلس الأخير من مجالس التعليق على تفسير سورة البقرة بإذن الله تعالى، وقد ابتدأنا في مجالس سورة البقرة في الثالث من صفر عام 1434، ونكون بهذا قد استغرقنا في التعليق على تفسير سورة البقرة 77 مجلس من مجالس هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم. وكنا وقفنا في المجلس الماضي عند التعليق على قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقبل أن نقرأ كلام البيضاوي رحمه الله تعالى، أذكر لكم بعض ما ورد في فضل أو في فضائل هذه الآيات التي ختمت بها سورة البقرة، خواتم سورة البقرة، وهي هذه الآيات الثلاث: لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر السورة. فقد ورد عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل معناها كفتاه من قيام الليل، وقيل أي كفتاه المكروه في تلك الليلة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب، قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يعني في تلك الليلة، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. المقحمات يعني الذنوب الكبار الكبائر التي تقحم صاحبها في النار. وهذا الحديث رواه مسلم. فإذا لاحظوا أن خواتيم سورة البقرة قد أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، وهذه كانت في مكة، وسورة البقرة سورة مدنية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، يعني صوت، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال، يعني سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه الإمام مسلم في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وهذه أشرنا إليها في المحاضرة الماضية. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وجدوا فيها مشقة هذه الآية، لأنه قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال: فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قبل أن تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاحظون في الحديث الذي قبل قليل في مسلم أنه أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى. وهذه الحقيقة يعني عبارة مهمة، وهذه في لفظ الحديث، والحديث في صحيح مسلم أنهم لما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى. ما معنى النسخ في الحديث؟ سنأتي إليه. وأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، يعني الله سبحانه وتعالى. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، يعني قد استجبت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ذكره البيضاوي ولم يذكر من هذه التي ذكرناها شيء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. أخرجه الترمذي والدارمي والنسائي، وحسنه الترمذي وصححه الألباني. طيب، إذن هذه بعض الآثار، وهي حديث صحيحة في البخاري وفي مسلم وفي الترمذي، كلها تدل على فضل الخواتيم، خواتيم سورة البقرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على قراءتهما، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى كما في الحديث هنا أنه قد استجاب هذا الدعاء الذي في آخره. وقد قلت لكم في أول سورة البقرة والآن أن سورة البقرة أولها متناسب مع آخرها، فالله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في أولها: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم بدأ بوصفهم، ثم ختم بوصفهم أيضا، ختم السورة، وأن هؤلاء المتقين دأبهم وسلوكهم أنهم يستجيبون لأوامر الله سبحانه وتعالى ويطيعونه، بخلاف بني إسرائيل الذين كان دأبهم التلكؤ والتأبي والتملص من الأوامر الإلهية. طيب، لأنه قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وبين في آخر السورة إلى آخر ما قال. طيب، نأتي الآن لعلنا نقرأ يا شيخ أحمد كلام الإمام البيضاوي في قوله: آمن الرسول. أظن انتهينا من لله ما في السماوات ما. طيب جيد، وذكرت لكم أيها الإخوة أن الصحيح أنها غير منسوخة، لله ما في السماوات وما في الأرض، لأن هذه الآية كما لاحظتم في الحديث في صحيح مسلم قد أشكلت حتى على الصحابة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، قالوا: يا رسول الله، كيف نطيق هذه الآية؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فبينت لكم في المحاضرة الماضية أن المقصود هو ما يضمره الإنسان من الأمر الذي عزم عليه قلبه من الشر كالحسد ونحوه، أو أن يعزم على شر ولا يمنعه من تنفيذه إلا خوف خارجي، خوف من مكروه، يعني مثل الشرطة ونحوها، فهذا يؤاخذ بعزمه أيضا. ولذلك، لأن الذين قالوا بنسخها قالوا أنها نسخت لأن الله قد قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بعده، والحديث الذي في مسلم قال فنسخها الله. فالمقصود بالنسخ هنا هو البيان لما أجمل في الآية التي قبلها، فبيان الإجمال يسميه بعض المتقدمين نسخا، كما كانوا يسمون الاستثناء نسخا. والنسخ يعني استقرار المصطلحات في علوم القرآن وفي العلوم الشرعية بصفة عامة، بعد استقرار المصطلحات ينبغي أن يعرف طالب العلم دلالة المصطلحات قبل الاستقرار. ومن أشهر هذه المصطلحات النسخ، مصطلح النسخ، تجد أن النسخ هو يدل على الرفع، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح أن النسخ هو رفع الحكم المتقدم بخطاب متأخر رفعا كاملا، لكن عندما يكون رفعا جزئيا لا يسمى نسخا. الرفع الجزئي مثل تقييد المطلق، مثل الاستثناء، مثل تخصيص العام، هذا يسمى رفع جزئي، لكن النسخ هو رفع كلي. وقد يكون رفعا جزئيا، مثل على سبيل المثال بعضهم يسمي الرفع الجزئي يسميه نسخا، مثل ابن عباس عندما سمى الاستثناء في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، قال الله إلا الذين آمنوا، قال فنسختها هذه الآية، فسمى الاستثناء نسخا. فهنا من هذا الباب. ولذلك لاحظوا أن يعني هذه الآية قد وقع الصحابة رضي الله عنهم في يعني استشكال، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. وبعض المفسرين رجح أنها منسوخة مثل الشوكاني وغيره، ولكن الطبري رحمه الله رجح أنها غير منسوخة، وإنما فيها إجمال بينته الآيات التي بعدها، وبين المقصود مما يؤاخذ الله به من العزوم، وهي ما عزم عليه الإنسان. والألوسي رحمه الله له في تفسير هذه الآية كلام جميل، يمكن أن تراجعوه في كتابه روح المعاني في التفسير. طيب تفضل يا شيخ. آمن الرسول بما أنزل إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الإمام البيضوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه شهادة وتنصيص من الله تعالى على صحة إيمانه والاعتداد به، وإنه جازم في أمره غير شاك فيه. المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا يخلو من أن يعطف المؤمنون على الرسول، فيكون الضمير الذي ينوب عنه التنوين راجعا إلى الرسول والمؤمنين، أو يجعل مبتدأ فيكون الضمير للمؤمنين، وباعتباره يصح وقوع كل بخبره خبر المبتدأ، ويكون إفراد الرسول بالحكم إما لتعظيمه أو لأن إيمانه عن مشاهدة وعيان، وإيمانهم عن نظر واستدلال. وقرأ حمزة والكسائي وكتابه يعني القرآن أو الجنس، والفرق بينه وبين الجمع أنه شائع في وحدان الجنس والجمع في جموعه، ولذلك قيل الكتاب أكثر من الكتب. لا نفرق بين أحد من رسله، أي يقولون لا نفرق، وقرأ يعقوب لا يفرق بالياء على أن الفعل لكل، وقرئ لا يفرقون حملا على معناه كقوله تعالى وكل أتوه داخرين واحد في معنى الجمع لوقوعه في سياق النفي كقوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين ولذلك دخل عليه بين والمراد نفي الفرق بالتصديق والتكذيب وقالوا سمعنا أجبنا وأطعنا أمرك غفرانك ربنا اغفر لنا غفرانك أو نطلب غفرانك وإليك المصير المرجع بعد الموت وهو إقرار منهم بالبعث. نعم، الله سبحانه وتعالى بعد أن نزلت هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وجاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عنها، نزلت هذه الآيتين أو الآيتين اللي في آخر سورة البقرة والتي تدل على ما يجب أن يكون عليه المؤمن حيال أوامر الله سبحانه وتعالى من الإيمان والتسليم المطلق حتى لو جهل التفاصيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوه يعني يستكثرون يعني هذا التكليف يقولون يعني كيف نستطيع ذلك، وهو أشبه ما يكون ب يعني سؤال عبد الله بن مسعود في آية الأنعام في قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالآية ظاهر الآية والقاعدة اللغوية التي نطبقها دائما في التفسير أن النكرة إذا وردت في سياق النفي أو النهي أو التمني أو الاستفهام تدل على العموم. فالله عندما قال الذين آمنوا ولم نفي هنا يلبسوا إيمانهم بظلم هذه نكرة فهي تدل على عموم الظلم كما فهم عبد الله بن مسعود، وأن أنه لا ينال الأمن والطمأنينة في الآخرة والهداية إلا من لم يلابس إيمانه بأي ظلم من أنواع الظلم سواء كان الشرك وهو أعلى أنواع الظلم أو كان أقل أنواع الظلم ظلم الإنسان لنفسه أو ظلمه لغيره. فهو رأى أن هذا تكليف شديد، من يعني أينا لا يظلم نفسه؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس هذا، يعني ليس المقصود بالظلم في الآية الظلم مطلق الظلم للإنسان ظلم الإنسان لنفسه وغيره. طيب وش المقصود يا رسول الله؟ قال الشرك. ألم تسمع ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فنفس الشيء في الآية هنا في سورة البقرة أنه قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالمفترض في المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا حتى لو كان يفهم منها أن الله يؤاخذ بحتى الخطرات التي تخطر على بال الإنسان، فليس أمام المؤمن إلا التسليم. لكنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا سمعنا وأطعنا ولا تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم في ذلك الوقت. ولذلك ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية التي نزلت أو الآيتين في آخر السورة نزلت بعد سنة من نزول الآية التي قبلها. طيب هنا لفتة أذكر أنني قرأتها لأحد المفسرين وهو يوازن بين فضل هذه الأمة والأمم السابقة، فيقول انظر إلى هذا الدعاء الذي ألهمه الله سبحانه وتعالى المؤمنين المسلمين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر سورة البقرة، ثم إنه تفضل سبحانه وتعالى عليهم فتقبل كل هذه الدعوات فقال قد فعلت في روايات وفي رواية التي قرأتها في مسلم نعم نعم نعم. فيقول توازن بين قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، هذا من أجمع الدعاء في القرآن الكريم. قال في حين كان دعاء الصالحين من السابقين الذي ذكره الله عنهم ما ذكره في سورة آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير يعني علماء وعباد فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه الدعوات التي دعوا بها. وازن بين هذه الدعوات وبين هذه الدعوات التي في آخر البقرة وانظر فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على السابقين في هذه النقطة فقط يعني. طيب، يقول البيضاوي هنا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه شهادة وتنصيص من الله تعالى على صحة إيمانه والاعتداد به، وإنه جازم في أمره غير شاك فيه. يقصد البيضاوي أن هذا شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بذاته وبشخصه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فشهد الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق الإيمان غير شاك فيه، هذه واحدة، فقال هذه شهادة وتنصيص وأنه جازم في أمره غير شاك فيه. ثم قال: والمؤمنون إلى آخر الآية. قال: لا يخلو قوله والمؤمنون من حيث الإعراب، إما أن تكون معطوفة على الرسول فنقول آمن الرسول، الرسول هنا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخر، صح، والفعل آمن، فيكون التقدير آمن الرسول والمؤمنون، فيكون المؤمنون هنا معطوف على الفاعل مرفوع علامة رفعه ثبوت النون في لأنه من جمع مذكر سالم. فيقول: لا يخلو من أن يعطف المؤمنون على الرسول، فيكون الضمير الذي ينوب عنه التنوين راجعا إلى الرسول والمؤمنين، يعني كل، إذا كل آمن بالله يعني كل من الرسول ومن المؤمنين، هذا الوجه الأول الذي ذكره البيضاوي. والوجه الثاني قال: أو يجعل مبتدأ فيكون الضمير للمؤمنين فقط، يعني يعني يكون تقدير الإعراب الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، خلاص انتهينا، هذه جملة فعل وفاعل، ثم تبدأ جملة جديدة اسمية والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فتكون المؤمنون مبتدأ فيجعل كما يقول هنا أو يجعل مبتدأ إلى آخره. طيب، هذان إعرابان في الآية، والصحيح والله أعلم أنها معطوفة على آمن الرسول، وأن قوله كل آمن بالله يرجع إلى الرسول وإلى المؤمن. ثم قال البيضاوي: ويكون إفراد الرسول بالحكم، لماذا قال آمن الرسول والمؤمنون، لماذا لم يقل آمن المؤمنون ويدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لعلة، إما أن تكون تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الرسول وهو الذي جاء بهذا الوحي فأفرد بالذكر ثم ذكر المؤمنون بعده، هذا احتمال، أو لأن إيمانه صلى الله عليه وسلم عن مشاهدة وعيان وإيمانهم عن نظر واستدلال. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد الله له بالإيمان لأن إيمانه صلى الله عليه وسلم عن عيان ومشاهدة، لأنه هو لقي جبريل ورأى جبريل بعينه وعرج به إلى السماء، يعني شاف أشياء ما شفناها، فيكون إيمانه عليه الصلاة والسلام أكمل من إيمانه، وهذا لا شك فيه، لا شك فيه، ولا شك أن ليس من رأى كمن سمع. ولذلك نحن يعني نرجو الأجر العظيم على الإيمان بالغيب، ولذلك جعل الله هذه الصفة أول صفة في سورة البقرة للمؤمنين، فقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، رقم واحد، ثم قال: ويقيمون الصلاة ويؤتون إلى آخره، لأن الإيمان بالغيب يدل على تمام التسليم. نحن لا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أيضا نرجو أجر عظيم لأننا آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن لم نره، بخلاف الصحابة رضي الله عنهم الذين رأوه، فهم قد رأوا وشاهدوا من معجزاته ما لم نشاهده. فنحن آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو غيب، وآمنا بالوحي وهو غيب، وآمنا بالملائكة وهم غيب، وآمنا بالأنبياء السابقين وبالكتب السابقة، وهذا كله غيب. ولاحظ سبحان الله العظيم، يعني هذه القضايا التي ينبني عليها مصيرك في الآخرة كلها قضايا غيبية. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والإيمان، وهو إيمان تتنازعه الشبهات والشكوك، واليوم يعني تحاول يعني الجهات التي الكفار بأنواعهم والمنافقون والفرق المنحرفة نشر الشبهات حول القرآن وحول السنة حتى تشكك المؤمن في إيمانه وتزعزع إيمانه. ومنذ نوح عليه الصلاة والسلام إلى اليوم وهم يسعون دائما في تشكيك المؤمنين في إيمانه وفي الطعن في الأدلة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حاول اليهود وحاولت قريش من قبل أن تزعزع هذا الإيمان، أن تطعن في النبي شخصيا، في القرآن، في الوحي، في لغته إلى آخره، حتى تزعزع هذا الإيمان في نفوس الناس، لأنه كله أكثره غيب. ولذلك فضل الله أبا بكر وفضل أتباع الأنبياء لأنهم يعني أشد تسليما من غيرهم، وأبو بكر الصديق سمي صديقا لذلك، حتى أنه لما جاءت قريش أرادت أن تستغل الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسري بي إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء، فقالت قريش هذه فرصة للتكذيب وللتشكيك في عقله، هذه لا يقولها عاقل. فذهبوا إلى أبي بكر قالوا هل سمعت ما قال صاحبك؟ يعني قالوا هذه فرصتنا. أبو بكر يعني بيستغرب يقول هذا ما هذه كبيرة مرة ما يعني ما تمشي. فقالوا هل سمعت ما قال صاحبك؟ قالوا ماذا قال؟ قالوا زعم أنه أسري به في ليلته إلى بيت المقدس ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا. لكن شوف سبحان الله العظيم، هو ما قال معقولة، لا، قال إن كان قال ذلك فقد صدق حتى بدون ما يسأل. قال أنا أصدقه بخبر السماء، فكيف لا أصدقه به؟ فانظر إلى الإيمان إذا كما قال هرقل كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يتزعزع. طيب، فيقول هنا هذان الاحتمالان أن النبي صلى الله عليه وسلم مفرد بالذكر لأنه أكمل إيمانا ولأنه كان إيمانه عن مشاهدة، وهذا صحيح. طيب، ثم ذكر البيضاوي قراءة أخرى في آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه. قرأ حمزة والكسائي كل آمن بالله وملائكته وكتابه بالمفرد. طيب، إذا قرأنا كيف نوجه قراءة حمزة وقراءة الكسائي؟ نوجهها بأنهم يقصدون وكتابه يعني جنس الكتب السماوية، مفرد مضاف المقصود به جنس الكتب السماوية. ثم جاء البيضاوي يحاول أن يفرق بين الدلالة هنا، بين إذا قرأت وكتبه أو إذا قرأت وكتابه، مش الفرق بينه؟ كلاهما يدل على الاستغراق، يعني كل الكتب السماوية. ولذلك نحن الآن لو أنكر واحد منا الزبور مثلا، أحد منكم قرأ في الزبور؟ قليل من قرأ فيه. لو أنكر أحدنا الزبور لكفر، لو قال أنا أؤمن بكل ما ذكر الله وبكل أنبيائه ورسله وكتبه، لكن الزبور أنا ما اقتنعت فيه، الزبور هذا الذي ذكر أنه نزل على داود أنا لا أؤمن به، نقول له أنت قد كفرت، لأنك كفرت بكتاب من الكتب السماوية. فالمطلوب منا هو الإيمان الإجمالي، نحن نؤمن بأنه نزل على موسى التوراة ونزلت على عيسى الإنجيل وعلى داود الزبور، لكن تفاصيل ما فيها لا نعرف لأنها حرفت. فنحن نقول نحن نؤمن بها إجمالا لكننا لا نؤمن بتفاصيل ما فيها لأنها قد حرف كثير منها. طيب، طبعا إلا إذا وافق ما عندنا. فإذا هو يقول والفرق بينه وبين الجمع أنه شائع في وحدان الجنس والجمع في جموعه، ولذلك قيل الكتاب أكثر من الكتب. ماذا يريد أن يقول البيضاوي؟ يقول أن قوله وكتابه أبلغ من وكتبه، لأن المفرد المقترن أو الذي يدل على الجنس أدل على الشيوع والعموم من الجمع، هكذا يقول. ولذلك قال الكتاب أكثر من الكتب، يعني دلالة الجنس الألف واللام إذا دخلت على المفرد تدل على الجنس أعظم من دلالة الجمع نفسه، هذا معنى قوله الكتاب أكثر من الكتب. ثم قال لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق بينهم في الإيمان، نحن نؤمن بهم جميعا، ولا نفضل أحدا منهم على أحد إلا ما ورد النص بتفضيل. وتذكرون أنه مر معنا في سورة في آية في قبل آية الكرسي: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقلنا أن هذا حق لله سبحانه وتعالى، هو الذي يفضل بين أنبيائه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما فضل الصحابة أو بعض الصحابة فضله على بعض الأنبياء نهاهم عن ذلك، وقال: لا تفضلوني على يونس بن متى، يونس عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: لا نفرق بين أحد من رسله. وقرأ يعقوب: لا يفرق سبحانه، على أن الفعل لكل، أي كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله، يعني هذا الجمع من المؤمنين لا يفرقون بين أنبياء الله. على قال: وقرئ لا يفرقون. طيب، ثم قال: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا إذا وردت في القرآن الكريم في أكثر المواضع أن السماع بمعنى الاستجابة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال الله سبحانه وتعالى: قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، فالمقصود بها لا يستجيبون. ولذلك قال أيضا: ولهم آذان لا يسمعون بها، أي لا يستجيبون للأوامر التي يسمعون بها، وإلا هم ليسوا صم، وإنما هم يسمعون لكنهم لا يستجيبون، فكأنهم في صمم. طيب، غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك هنا هو يعني مفعول مطلق، يعني مصدر، أي نطلب اغفر لنا غفرانك، أو نطلب غفرانك يا ربنا. وإليك المصير، المصير هو المرجع بعد الموت، وهو إقرار منهم بالبعث. لاحظوا هنا أن هذه الآية فيها كمال الانقياد لله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم، قال: قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني كأنه يقول: إذا سمع المؤمن أمرا من أوامر الله فليس إلا التسليم والانقياد، ثم هو بعد ذلك سوف يستجيب الواحد منا لأوامر الله على حسب قدرته واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك دائما تلاحظون بعد كل عبادة نحن مأمورون بالاستغفار، فأنت تنتهي من الصلاة ثم تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، مع أن ظاهر الأمر أن هذا ما هو موضع استغفار، أنت الآن توك مخلص الصلاة، يعني أنت الآن توك صليت، وش تستغفر منه؟ يعني المتوقع أو المتبادر إلى الذهن أن الذي يستغفر هو الذي وقع في الذنب، وقع في الذنب ثم يقول استغفر الله، لكن واحد يخرج من طاعة ثم يقول استغفر الله. فهذا هو معنى الآية أيضا هنا، أنه يقول: سمعنا وأطعنا، لكننا لا نضمن أن نؤدي العبادة كما أمرتنا، فنحن بفوق ذلك نقول: غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك هذا الملحظ ملحظ مهم جدا، لعله من هذه المواضع التي يعني لمحها ابن عباس رضي الله عنهما عندما سئل عن تفسير قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فلما سئل عن هذه الآية قال: هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه، يعني كأن الله يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله. كيف فهمتها يا ابن عباس على هذا النحو؟ فيقولون أنه قال كما في إحدى الروايات: أنني نظرت فإذا الله سبحانه وتعالى يأمر بالاستغفار في ختام كل عبادة، ففي الصلاة، في الحج، وهنا مثل هذا الموضع، قال: فرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن الله يقول له: إذا وقع هذا، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقد انتهى دورك، خلاص، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك تقول عائشة: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه في صلاته بعد هذه الآية. طيب، تفضل يا شيخ. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما تسعه قدرتها فضلا ورحمة، أو ما دون مدى طاقتها، بحيث يتسع فيها طوقها ويتيسر عليها، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولا يدل على امتناعه، وهو يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولا يدل على امتناعه. لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر، لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعاصيها غيرها. وتخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشر لأن الاكتساب فيه احتمال، والشر تشتهيه النفس وتنجذب إليه، فكانت أجد في تحصيله وأعمل بخلاف الخير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط وقلة مبالاة أو بأنفسهما، إذ لا تمتنع المؤاخذة بهما عقلا، فإن الذنوب كالسموم، فكما أن تناولها يؤدي إلى الهلاك وإن كان خطأ، فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم تكن عزيمة، لكنه تعالى وعد التجاوز عنه رحمة وفضلا، فيجوز أن يدعو الإنسان به استدامة واعتدادا بالنعمة فيه. ويؤيد ذلك مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ربنا ولا تحمل علينا إصرا عبئا ثقيلا يأصر صاحبه، أي يحبسه في مكانه، يريد به التكاليف الشاقة. وقرئ ولا تحمل بالتشديد للمبالغة، كما حملته على الذين من قبلنا، حملا مثل حملك إياه على من قبلنا أو مثل الذي حملته إياهم، فيكون صفة لإسراء. والمراد به ما كلف به بنو إسرائيل من قتل الأنفس وقطع موضع النجاسة وخمسين صلاة في اليوم والليلة وصرف ربع المال للزكاة أو ما أصابهم من الشدائد والمحن. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من البلاء والعقوبة أو من التكاليف التي لا تفي بها الطاقة البشرية، وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق، وإلا لما سئل التخلص منه. والتشديد ها هنا لتعدية الفعل إلى المفعول الثاني: واعف عنا وامح ذنوبنا واغفر لنا واستر عيوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذة، وارحمنا وتعطف بنا وتفضل علينا، أنت مولانا سيدنا فانصرنا على القوم الكافرين، فإنه من حق المولى أن ينصر مواليه على الأعداء، أو المراد به عامة الكفرة. روي أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا بهذه الدعوات قيل له عند كل كلمة: فعلت. وعنه عليه الصلاة والسلام أنزل الله تعالى آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي سنة، من قرأهما بعد العشاء الأخيرة أجزأتاه عن قيام الليل. وعنه عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وهو يرد قول من استكره أن يقال سورة البقرة، وقال ينبغي وهو يرد قول من استكره أن يقال سورة البقرة وقال ينبغي أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: السورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن، فتعلموها فإن تعلمها بركة وتركها حسرة، ولن يستطيعها البطلة. قيل: يا رسول الله، وما البطلة؟ قال: السحرة. بارك الله فيك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه قاعدة قرآنية مضطردة غير منخرمة، أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف إلا ما كان في الوسع، وأن يعني إذا كان هناك مشقة على الإنسان في العبادة فإن الله قد وضع عنه هذه المشقة. وهذه الآية من أدلة القاعدة الكبرى من قواعد الفقه التي يقول فيها الفقهاء: المشقة تجلب التيسير، ويستدلون بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومثل قوله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ونحوها. وقد كتب فيها كتب رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. من أدلته هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تسعه قدرتها فضلا من الله ورحمة. طيب، وطبعا استدل عليها قال: كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهو يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال، ولا يدل على امتناعه. هذا استنباط من البيضاوي، وهذه مسألة كلامية. هل الله سبحانه وتعالى يكلف عباده بالمحال الذي لا يمكن أن يفعله؟ فالبيضاوي يقول يدل هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تدل على عدم وقوع التكليف بالمحال لا على عدم امتناعه. كيف؟ يعني يقول قد يكلف الله سبحانه وتعالى بالمحال ابتلاء حتى يرى هل سوف تقدم تحاول فيكافئك ويجازيك أو أنك ستمتنع فيعاقبك، لأنه ليس المقصود هو الفعل وإنما العزم، تماما كما حدث مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أمره الله بذبح ابنه إسماعيل، فهو أراد أن يبتليه، فإبراهيم عزم وصمم وكاد وشرع في الذبح، فالله سبحانه وتعالى نهاه بعد ذلك قال قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين، وقال وفديناه بذبح عظيم، فدل على أن كان المقصود هو الابتلاء وليس ذبح إسماعيل. فلما يعني خطأ كل الخطوات التي تدل على إيمانه وتسليمه ويقينه رفع التكليف. فالبيضاوي يقول أنه ممكن لكنه لم يقع في الشريعة الإسلامية تكليف بالمحال. وطبعا هذا من استنباطات البيضاوي هنا، أنه استنبط، هذا طبعا استنباط أصولي على عدم وقوع التكليف بالمحال، وهو طريقة استنباطه ودلالة اللغة في كلمة وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما تدخل في حدود طاقتها. وطبعا هذه مسألة كلامية يعني ذكرها الرازي وغيره في يعني في كتب الأصول وفي كتب التفسير أيضا. والخلاصة أن يعني استنباط البيضاوي على عدم وقوع التكليف بالمحال في الشريعة الإسلامية استنباط صحيح، هذا جزء من استنباطه، لكن استنباطه بأنه ممكن كما يقول يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولا يدل على امتناعه، أنه ممكن أن يكلف الله بالمحال لكن من باب الابتلاء وليس من باب طلب الامتثال. طيب، قال الله سبحانه وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لاحظوا هنا التفريق في التعبير، أنه قال في الحسنات لها ما كسبت، وقال في السيئات وعليها ما اكتسبت. المفسرون في مثل هذه الموضع يحاولون يعني يلتمسون التفريق، لماذا ذكر في الحسنات فقال كسبت وفي السيئات قال اكتسبت؟ فقال البيضاوي هنا لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر، لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعاصيها غيرها. طيب، ثم قال وتخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشر لأن الاكتساب فيه احتمال، الاكتساب فيه احتمال يعني فيه مشقة، فيه تكلف، والشر تشتهيه النفس وتنجذب إليه فكانت أجد في تحصيله وأعمل بخلاف الخير. ماذا يريد أن يقول؟ لاحظوا شوفوا عبارات المفسرين أحيانا لا تفهم بسهولة، مع أن المعنى الذي يريد أن يقوله معنى واضح، كأنه يريد أن يقول أن الحسنات ميسرة، أنت تستطيع الآن أن تكسب الحسنات بالاستغفار وبالصلاة فاكتساب أو كسب الحسنات ميسر ومسهل لمن سهله الله عليه، أما اقتراف السيئات فإن فيه نوع من التكلف، وفيه أيضا الذي يرتكب السيئات يظن أحيانا أنه يحسن بذلك، فالله سبحانه وتعالى قال اكتسبت كما تظن هي أنه مكسب لها، فعبر باكتسبت كأن فيه زيادة في المشقة، تماما كما في قوله تستطع تسطع، فقلنا تسطع بعدما عرف السر فأصبحت المسألة خفيفة حتى على نفسيته، ذلك تأويل ما لم تسطع، لكنه قبل أن يعرف العلة كانت ثقيلة عليه، فقال سأنبئك بما لم تستطع عليه صبر، فوضع التاء إشارة إلى الثقل الجهل وحذفها إشارة إلى خفة المعرفة والعلم. كذلك هنا أن الكسب للحسنات فيه إشارة إلى خفتها وتيسيرها، واكتساب السيئات فيه إشارة إلى ما فيها من المشقة في فعلها ومن العقوبة بعد ذلك. طيب، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط وقلة مبالاة أو بأنفسهما، إذ لا تمتنع المؤاخذة بهما، إلى آخره. طبعا هنا هذه الآية تدل على، لأن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت، فهذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ المؤمن بالنسيان ولا يؤاخذه بالخطأ. ويؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: قد وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واضح هذا؟ وقال ربنا ولا تحمل علينا إصرا، وطبعا استدل طبعا البيضاوي بهذا الحديث: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر هنا في الآية، الإصر يطلق على الحبل، ويطلق الإصر على الحمل الثقيل، وهو في هذه الآية بمعنى الحمل الثقيل، كما قال في آية أخرى: قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني يضع عنهم الحمل الثقيل. قال هنا: عبئا ثقيلا يأصر صاحبه، أي يحبسه في مكانه، يريد الله به التكاليف الشاقة. وقرئ ولا تحمل علينا إصرا بالتشديد للمبالغة. قال كما حملته على الذين من قبلنا، من الأمم السابقة، حملا مثل حملك إياه على من قبلنا. وذكر طبعا أن المقصود بها ما كلف به بنو إسرائيل مثل قتل الأنفس، عندما قال الله سبحانه وتعالى: فاقتلوا أنفسكم، كما في أول سورة البقرة، أن الله يعني كلفهم حتى يتوب عليهم بأن يقتل بعضهم بعضا، وهذا فيه مشقة. وأيضا كما كلفهم الله سبحانه وتعالى بقطع موضع النجاسة، كما روي عن بعض بني إسرائيل أنهم كانوا إذا وقعت النجاسة على جزء من جسد أحدهم فإنه لابد أن يقطع هذا الجزء الذي أصيبت به النجاسة، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أمرها بإزالة النجاسة، بأن يغسل موضع النجاسة وتنتهي المشكلة. أيضا كما قال: قال وخمسين صلاة في اليوم والليلة، كانت مفروضة على بني إسرائيل 50 صلاة في اليوم والليلة، أليس كذلك؟ بدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، فلما التقى به بعد أن رجع من ربه وقد كلفه 50 صلاة، حتى نحن مكلفين 50 صلاة، فقال: ارجع فاسأله التخفيف فإن أمتك لن تطيق ذلك. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام له فضل علينا. تخيلوا الآن لو كنا نصلي 50 صلاة، نحن 5 صلوات ونحن نضيعها والعياذ بالله، يعني للأسف، إلا من رحم الله. فقال فخفف الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى موسى فقال: ارجع فاسأله التخفيف، حتى فرض الله علينا 5 صلوات. فقال له موسى: ارجع فسأله، فقال: قد استحييت من ربي، يعني خلاص كفاية. ولذلك قال الله تعالى: قال هي خمس في العدد و50 في الأجر. فهذا لا شك أنه تخفيف أيضا علينا. وصرف ربع المال للزكاة أيضا كان من المكلفين بني إسرائيل، إذا يدفعون الزكاة ربع المال 25%، نحن ماذا ندفع؟ نحن ندفع جزء قليل جدا من الزكاة. قال: أو ما أصابهم من الشدائد والمحن، كل هذا وارد. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، يدخل فيها كل هذا، أنه دعاء شامل بأن يخفف الله عنا ما كلف به الأمم السابقة من العبادات ونحوها التي فيها مشقة. قال البيضاوي هنا: وهو يدل: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من البلاء والعقوبة أو من التكاليف التي لا تفي بها الطاقة ونحو ذلك. قال البيضاوي: وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق، وإلا لما سئل التخلص منه. نفس المعنى الذي ذكره قبل قليل، وهو يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال، وهو ما كان خارجا عن قدرة الإنسان يعني. فهنا يقول: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال هذا يدل على أنه يجوز أن يكلف الله بما لا يطاق، ولو لم يكن جائزا ما كان هناك معنى للسؤال أن يصرفه الله عنا ولا يكلفنا ما لا نطيق. هذا معنى كلامه. ولكن تفسير الآية أن هذا دعاء بأن يصرف، أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا ولا يكلفنا بتكاليف فيها مشقة كما كانت على الأمم السابقة. أما أن يكلفنا الله سبحانه وتعالى بما لا نطيق فهذا لا يكون أبدا، لأنه قال في الآية التي أو في أول الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه قاعدة. ولأن تكليف الإنسان بما هو خارج وسعه ليس من العدل، إلا كنهم قال العلماء أنه إذا كان هذا من باب الاختبار فقط دون الامتثال فهذا لا بأس. فهنا يقول: وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق، وإلا لما سئل التخلص منه. والتشديد هنا لتعدية الفعل للمفعول الثاني: تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني الإعراب يكون تحمل فعل يتعدى إلى مفعولين: أنت الفاعل، ناء الدالة على المفعولين هي المفعول الأول، ما لا طاقة لنا به المفعول الثاني. طيب، واغفر لنا، واعفو عنا، واغفر لنا وارحمنا. العفو هو محو الذنب تماما، والمغفرة هي ستر الذنب. فالعفو إذن أعظم من المغفرة، لأن المغفرة فيها ستر للذنب وتجاهل له، أما العفو فهو محو أثره كأنه لم يكن. فلاحظوا الدعاء يتدرجون من الأعلى إلى الأدنى: اعفو عنا بمعنى أمحو ذنوبنا مطلقا، فإن لم يكن واغفر لنا وهي ستر عيوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذة، وارحمنا يعني وتفضل علينا، أنت مولانا، والمولى هو الناصر، لأن الولاية هي النصرة في قوله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي ناصرهم سبحانه وتعالى، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. فإن من حق المولى أن ينصر مواليه على الأعداء، أو المراد به عامة الكفرة، أن ينصرنا الله عليهم في الجهاد في الميدان، وأن ينصرنا عليهم في الحجة والبيان. ولذلك نحن نقول أن الإسلام والإيمان والقرآن والحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أقوى مطلقا في باب البيان والحجة، وأما في باب السنان وفي باب الحرب فإنه ليس كذلك، فإنه قد ينتصر في معارك وقد ينهزم في معارك، وأما في الحجة والبيان فهو لا يهزم أبدا. ولذلك الجهاد بالبيان وبيان الحق وبيان الحجج والاستدلال عليها والمنافحة من أعظم أنواع الجهاد. فلا يستهين الإنسان بطلب العلم ومعرفة معاني القرآن والسنة وما يؤيدها وما يعني يساعدها من علوم الآلة، لأن هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ما وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني في طلب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، عدد قليل، مجموعة منتخبة، طائفة ليتفقهوا في الدين كما نفعل الآن، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولاحظوا الآيات التي قبلها والتي بعدها كلها في الجهاد. اللي قبلها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، إلى آخره. ثم جاءت هذه الآية، ثم قال في الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. مجيء هذه الآية التي تتحدث عن طلب العلم بين الآيات التي تتحدث عن الجهاد بالسيف يدل على أن طلب العلم نوع من الجهاد، بل من أعظم أنواع الجهاد، وأن فيه مشقة وفيه يحتاج إلى تعب. ختم البيضاوي هنا الحديث بالحديث الذي ذكرته لكم في صحيح مسلم، روي أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا بهذه الدعوات قيل له عند كل كلمة: قد فعلت. وهذه لعل تستوقفنا، يعني كلمة البيضاوي روي كيف يعبر ويقول روي عن حديث في صحيح مسلم، مما يدل على أنه عندما يعبر بصيغة التمريض البيضاوي لا يدل على كل حال أن الحديث عنده غير ثابت. واضح هذا؟ وهو قد شرح مشكات المصابيح البيضاوي، فهو يعني عارف بالعارف من الحديث. فإذا ليس على الإطلاق أن نقول أنه عندما يروي يقول روي بصيغة التمريض أنها تدل على ضعف الحديث عنده. هذا حديث في مسلم ورواه بصيغة روي. طيب، وعنه عليه الصلاة والسلام قال: أنزل الله تعالى آيتين من كنوز الجنة كتبها الرحمن بيدي، وقد ذكرت لكم هذا الحديث أيضا في مطلع الدرس. وعنه عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. وهذا أيضا الحديث أخرجه البخاري وغيره في فضائل سورة البقرة. وهو هذا استنباط من البيضاوي جميل، قال وهو يرد قول من استكره أن يقال سورة البقرة. بعضهم بعض العلماء في كتبهم يقول أنه يكره أن تقول قرأت سورة البقرة. وش نقول عبد العزيز؟ نقول قرأت السورة التي تذكر فيها البقرة. قالوا ليش؟ قالوا لأنه يعني كيف تقول سورة البقرة والبقرة يعني حيوان يعني ممتهن وكذا. لكن نحن نرد عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ الآيتين من أواخر سورة البقرة، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة البقرة. فلماذا يأتي بعضهم ويتحرج ويقول لا يجوز أن تقول سورة البقرة؟ والبيضاوي جيد في قوله هنا، وهو يرد قول من استكره أن يقال سورة البقرة، لأن النبي قال سورة البقرة، وقال ينبغي أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة إلى آخر ما قال. أيضا ذكر هذا الحديث فإن تعلمها بركة، وهذا لا شك من فضائل سورة البقرة، وتركها حسرة ولن يستطيعها البطلة. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحر. طيب انتهينا من الحديث عن سورة البقرة والتعليق على ما قاله الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى. وقلت لكم أننا استغرقنا حتى هذه اللحظة 77 درس في تفسير سورة البقرة، وتعلمون أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه استغرق في دراسة سورة البقرة 8 سنوات، نحن استغرقنا فقط 3 سنوات و5 أشهر. لكننا كما تعلمون دروس الدرس ليس مستمرا طول السنة، نحن نتوقف تقريبا في السنة ربما 4 أشهر أو 3 في الإجازة وفي شهر رمضان، ولذلك نعتبر أننا أنجزناها في وقت مقبول. أريد الآن بعد أن انتهينا من الحديث عن هذه السورة العظيمة، لاحظتم أنتم منهج البيضاوي رحمه الله تعالى في اختصاره وفي اعتماده على 3 تفاسير فعلا، الكشاف للزمخشري رقم 1، والرازي في كتابه التفسير، والراغب الأصفهاني في تفسيره. هذه الكتب 3 هي مصادر البيضاوي التي لا يكاد يخرج عنها، وهو أحيانا يرجح ويقول ولنا وكذا، يرجح رأي الشافعي. لاحظنا سورة البقرة أيها الإخوة 286 آية، هذه أعظم سورة وأطول سورة في القرآن الكريم، مليئة بالأحكام والحكم. ابتدأها الله سبحانه وتعالى بالأحرف المقطعة ألف لام ميم، وختمها الله سبحانه وتعالى بهذه الآية التي انتهينا منها الآن في موقف ما ينبغي أن يكون عليه موقف المؤمن من أوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض العلماء يسمي سورة البقرة يسميها كلية الشريعة، لأنها قد استوعبت أكثر العبادات، فجاء فيها ذكر الصلاة، وجاء فيها ذكر الزكاة، وجاء فيها ذكر الحج، وجاء فيها ذكر الصيام، وجاء فيها أحكام الأسرة من الطلاق ومن الرضاع ومن المداينة ومن الإنفاق في سبيل الله. وضرب الله فيها لنا أمثال كثيرة من قصص بني إسرائيل، وسماها سورة البقرة إشارة إلى قصة البقرة التي وردت فيها، وهي قصة العبرة منها هي أنه ينبغي على المؤمن أن لا يتلكأ في الاستجابة لأوامر الله أبدا، وإنما يكون موقف المؤمن دائما سمعنا وأطعنا. وهذا الذي ينبغي أن يقال هنا، أن يقال نفذ ثم اسأل، بدل أن تقال هذه في الأوامر العسكرية اليوم، إذا قالوا أن الأمر العسكري نفذ وبعدين اسأل، نحن نقول هنا في أوامر الله سبحانه وتعالى هي أولى بأن نستجيب لها دون أن نسأل. تفضل يا شيخ نكمل بعد الأذان. هنا سؤال يسأل يقول ما هي المواطن والأوقات التي يستحب فيها قراءة أواخر سورة البقرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ أواخر سورة البقرة في ليلة كفته، فدل على أنه يشرع قراءتها في أي وقت من الليل، من دخول الليل إلى آخره. نريد أن نتوقف أيها الإخوة في بعد أن أنهينا التعليق على تفسير سورة البقرة عند مسألة مهمة جدا، وهي مسألة يعني أشبه ما تكون بمراجعة لسورة البقرة من الناحية الموضوعية. سورة البقرة هي سورة طويلة، والحديث عن مقاصدها وعن موضوعاتها هو يصلح أن يكون نموذجا لدراسة بقية السور دراسة موضوعية شاملة. ويعني هذه النظرة للسور القرآنية اهتم بها المتقدمون والمعاصرون، وهو يعني نظرة شاملة للسور القرآنية. السور القصيرة يسهل أن تنظر إليها وتعرف ما هو موضوعها، لكن السور الطويلة مثل سورة البقرة مثلا، يعني نحن كم لنا الآن، لنا يعني دروس ومجالس كثيرة، قد يظن ظان أنها موضوعات متفرقة ليس هناك بينها رابط، في حين أنها كلها تنتظم في رابط واحد وفي موضوع يكاد يكون موضوع واحد، وهذه مسألة مهمة. وأنا أنصحكم وأنصح من يستمع إلى كلامي هذا بأن يراجع ما كتبه العلامة محمد عبد الله دراز رحمه الله في كتابه النبأ العظيم، في آخر الكتاب، في آخر الكتاب تحدث عن سورة البقرة كنموذج، وإن كان لم يذكر الموضوع الذي تدور حوله وهو ما تبلور بعد ذلك فيما سماه العلماء عمود السورة أو الوحدة الموضوعية للسورة، لأن الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله قد توفي مبكرا، توفي عام 1378 هجرية تقريبا، فبعده يعني كتب حجازي كتابه الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية، ثم كتب بعد ذلك عبد الحميد الفراهي رحمه الله، وإن كان قد سبقهم لكنه يعني لم تكن كتبه منتشرة. الشيخ عبد الحميد الفراهي رجل هندي وكتبه كانت يعني غير منتشرة في البلاد العربية، وإلا فهو قد سبق إلى ما يسمى بالوحدة الموضوعية، وسماها هو عمود السورة، بمعنى العمود الوحي الذي تدور كل السورة حوله. واستخراج عمود السورة أو موضوع السورة أو مقصدها الأساسي يحتاج إلى إعمال ذهن وتدقيق في النظر في السورة. لذلك محمد عبد الله الدراز لو رجعت إلى كتاب النبأ العظيم تلاحظون كيف أنه قسمها إلى مقدمة وأربعة مقاصد وخاتمة. الخاتمة هو التي تحدثنا عنها اليوم في أواخر الآية أو ختام السورة، والمقدمة هي فيما ألف لام ميم وأول السورة، ثم تمهيد بأقسام الناس. أنا أريد أن أقرأ عليكم الآن يعني ملخص لما قاله أحد علماء المفسرين المتأخرين، وهو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، وقد سماها رحمه الله سماها أغراض السورة، ما سماها موضوعات السورة، سماها أغراض السورة، وهي نفس المعنى. فيقول رحمه الله، يقول محتويات هذه السورة، يقول هذه السورة، هذا كلام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتاب التحرير والتنوير، مترامية أطرافها وأساليبها ذات أفنان، قد جمعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقا لتلقيبها فسطاط القرآن. وهذا فعلا من ألقاب سورة البقرة، فسطاط القرآن، والفسطاط هو العمود الذي تقوم عليه الخيمة. قال: فلا تستطيع إحصاء محتوياتها بحسبان، وعلى الناظر أن يترقب تفاصيل ما فيها، وقد حيكت بنسج المناسبات يعني بعضها مع بعض والاعتبارات البلاغية من لحمة محكمة في نظم الكلام، ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين: قسم يثبت سمو هذا الدين على ما سبقه وعلو هديه وأصول تطهيره للنفوس، وقسم يبين شرائع هذا الدين لأتباعه وإصلاح مجتمعه. وكان أسلوبها أحسن ما يأتي عليه أسلوب جامع لمحاسن الأساليب الخطابية وأساليب الكتب التشريعية وأساليب التذكير والموعظة، يتجدد بمثله نشاط السامعين بتفنن الأفانين. لأن هذه المسألة مسألة يطعن في القرآن الكريم بسببها، يقال هذا الكتاب ليس فيه أحكام تشريعية وغير منظم وغير مرتب، فمثلا ليس في القرآن الكريم مثلا جزء خاص بالعبادات، ثم جزء خاص بالمعاملات، ثم جزء خاص مثلا بأحكام الأسرة، لا، وإنما متداخلة مع بعضها البعض، تجد آية تتحدث عن الربا وبعدين آية تتحدث عن الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، تتحدث عن الطلاق. يقول: ويحضر لنا من أغراضها أنها ابتدأت بالرمز إلى تحدي العرب المعاندين تحديا إجماليا بحروف التهجي المفتتح بها، رمزا يقتضي استشرافهم لما يرد بعده وانتظارهم لبيان مقصده، فأعقب ذلك بالتنويه بشأن القرآن، فتحول الرمز إيماء إلى بعض المقصود من ذلك الرمز له أشد وقعا على نفوسهم، فتبقى في انتظار ما يتعقبه من صريح التعجيز الذي سيأتي بعد قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إلى آخره. فعدل بهم إلى ذات جهة التنويه بصدق هذا الكتاب وهديه، وتخلص من ذلك إلى تصنيف الناس تجاه تلقيهم هذا الكتاب. التخلص هو الانتقال السلس الحكيم، تنتقل من موضوع إلى موضوع، هذا يسمونه حسن التخلص من موضوع إلى موضوع. وهذا يعني موضوع ممتاز في الشعر، لو ترجعون إليه في الأدب العربي يسمونه حسن التخلص. ابحثوا في جوجل عن حسن التخلص، تشوفون يعني من أكثر من أجاد فيه المتنبي، مشهور بهذا، مثل قوله مثلا: فلا تعجبوا إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد، فتخلص من الفخر إلى المديح. طيب، ثم يقول: فتخلص بهم إلى تصنيف الناس إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين. طيب، وانتفاعهم بهذه أصنافا، ثم تكلم عن أخص الأصناف انتفاعا بهدي وهم المؤمنين بالغيب والمقيمين الصلاة، فابتدأ بذكرهم. وأشد الأصناف عنادا هم المشركين الصرحاء والمنافقين، فجمعهم مع بعض. ثم خص بالإطناب صنف أهل النفاق تشويها لنفاقهم وإعلالا لدخائلهم ورد مطاعنهم. ثم كان خاتمة ما قرعت به أنوفهم صريح التحدي أن يأتوا بمثل هذا القرآن. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن بني إسرائيل، فتحدث عنهم في حديث طويل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي إلى، فأطنب في تذكيرهم بنعم الله وأيامه لهم، وصف ما لاقوا به نعمه الجمة من الانحراف والكفر، وذلك جامع لخلاصة تكوين أمة بني إسرائيل. ولذلك نحن اليوم مهما قرأت يا شباب من الكتب الفكرية والكتب السياسية التي تحلل خصائص اليهود وتاريخ اليهود مع العرب وتاريخ اليهود مع المسلمين وغدرهم، لن تجدوا أبلغ مما ذكره الله في سورة البقرة عنه أبدا. ثم أيضا قال: تحدث عنهم في عهد موسى، ثم ما كان من أهم الأحداثهم مع الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى، وعداوتهم للمسلمين حتى حسدهم لجبريل عليه الصلاة والسلام، وبيان أخطائهم، لأن ذلك كله يلقي في النفوس شكا في تأهلهم للاقتداء بهم، أن هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا قدوة ولا يستحقوا أن يكونوا حملة رسالة، وأن الذين يستحقون ذلك هم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من ذلك نموذجا من أخلاقهم من تعلقهم بالحياة: لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومحاولة العمل بالسحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين، وأذى النبي بموجه الكلام: لا تقولوا راعنا، إلى آخره. ثم قلنا اليهود والنصارى والمشركون في قرن حسدهم المسلمين والسخط على الشريعة الجديدة في قوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من، إلى آخر ما ذكر من صفاتهم. ثم خص المشركون بأنهم أظلم هؤلاء الأصناف الثلاثة، لأنهم منعوا المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام وسعوا بذلك في خرابه، إلى آخره. ثم انتقل بهذه المناسبة إلى الحديث عن المسجد الحرام وفضائل المسجد الحرام ومن بنى المسجد الحرام، فدخل في ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو يعني شيخ الحنيفية عليه الصلاة والسلام، وذكر شعائر الله بمكة وإبكات أهل الكتاب في طعنهم على تحويل القبلة، وذكرنا في ذلك الموضع أن تحويل القبلة كان من أعظم الحوادث التي وقعت في تاريخ الإسلام، وأنها كانت ضربة قوية جدا لليهود عندما تحولت القبلة من البيت المقدس إلى مكة المكرمة، فذكرها الله سبحانه وتعالى، وأن العناية بتزكية النفوس أجدر من العناية باستقبال الجهات هذه الجهة أو تلك، في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، إلى آخره. ثم ذكروا بنسخ الشرائع لصلاح الأمم، وأنه لا بدعة في نسخ شريعة التوراة في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها، وهذا شيء طبيعي. ثم عاد إلى محاجة المشركين بالاستدلال عليهم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى آخره. ثم كمل ذلك سبحانه وتعالى بذكر صنف من الناس قليل، وهم المشركون الذين لم يظهروا الإسلام ولكنهم أظهروا مودة للمسلمين، في قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام. وهذا النوع أيها الأخوة كثير في مجتمعنا اليوم من السياسيين والمفكرين والكتاب إلى آخره، يظهرون المحبة والعادة والصداقة للمسلمين وكذا، ولكنهم في حقيقة الأمر يحيكون الدسائس والمؤامرات لضرب المسلمين عسكريا وسياسيا إلى آخره. ثم لما قضى الله سبحانه وتعالى كل ذلك وأوضح بأوضح برهان، انتقل إلى تقسيم التشريعات في الإسلام، فجاء الحديث بعد قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخره. فتكلم سبحانه وتعالى عن القصاص، وتكلم عن الوصية، تكلم عن الصيام والاعتكاف والحج والجهاد ونظام المعاشرة الزوجية والعائلة والمعاملات المالية والإنفاق في سبيل الله والصدقات والمسكرات وأحكامها واليتامى والمواريث والبيوع والربا والديون والإشهاد والرهن والنكاح وأحكام النساء والعدة والطلاق والرضاع والنفاق والأيمان. موضوعات كثيرة جدا، يعني تكاد تستوعب الإسلام كله. ثم ختمت السورة بالدعاء المتضمن لخصائص الشريعة الإسلامية، يعني أولها اليسر. شريعة الإسلام هي شريعة اليسر، يريد الله بكم اليسر، وهذا المعنى مكرر في القرآن الكريم، جاء في سورة البقرة في آخرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا، وقال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. طيب، وذلك من جوامع الكلم في هذه السورة، فكان هذا الختام أحسن ختام وأحسن تذييل للسورة، لله ما في السماوات والأرض إلى آخره. وكانت في خلال ذلك كله أغراض شتى، يعني الآن لو أردت أن تتوقف مع كل آية وتستنبط ما فيها من الفوائد العلمية الفقهية التربوية العقدية لطال بك المقام جدا. يعني نحن الآن استغرقنا كل هذا الوقت، وربما بعض الناس يقول طولوا هذولا، متى بيخلص التفسير هذا إذا كان جلس في سورة البقرة 3 سنوات ونصف؟ صح؟ ونحن استعرضناها كما تلاحظون على منهج البيضاوي، والبيضاوي مختصر، فكيف لو استعرضناها على منهج القرطبي أو على منهج الرازي؟ ما كان جلسنا فيها يمكن 20 سنة، لأنه فعلا يقف عند كل حرف، يقف عند كل كلمة، يقف وهكذا. فيقول ابن عاشور هنا وكانت في خلال ذلك كله أغراض شتى سبقت في معرض الاستطراد في متفرق المناسبات، تجديدا لنشاط القارئ والسامع، كما يسفر وجه الشمس إثر نزول الغيوث والهوامع، في مثل آية الكرسي مثلا التي في هذه السورة، وفي مثل قوله سبحانه في الأمثال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وقوله سبحانه وتعالى لم تروا إلا الذين خرجوا من ديارهم وقد مرت معنا إلى آخره، وقوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، والكمالات الأصلية والمزايا التحسينية التي ينبغي على المؤمن أن يتحلى بها إلى آخره. فهذا يعني إجمال ذكره ابن عاشور رحمه الله، يجمع لك يعني أهم الموضوعات التي تحدثت عنها سورة البقرة، هذه السورة العظيمة، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه فيها والعمل بما فيها. وأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة بتكرار قراءتها دائما، إن استطاع الواحد منا أن يكرر سورة البقرة يوميا فليفعل، وسيجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخذها بركة. وكلمة بركة هنا بركة في الصحة وبركة في العقل وبركة في العلم وفي المال، يجد الإنسان أثر ذلك. ومن شاء أن يجرب فليجرب أن يكرر يوميا سورة البقرة، لا يفتر من ذلك، سيجد أثر ذلك في نفسه. هنا سؤال نختم به قبل الإقامة، ما بقي للقليل. يقول ورد في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي خواتيم سورة البقرة وحادثة الإسراء والمعراج مكية، ثم ذكرتم سلمكم الله الحديث الآخر الذي نهي فيه الصحابة أن يكونوا مثل الأم السابق، بل يقولوا سمعنا وأطعنا، فنزلت خواتيم سورة البقرة، فهل كان الحديث الثاني في مكة أم في المدينة؟ وهل يقال إن خواتيم سورة السورة نزلت مرتين؟ وهل هناك فرق بين الإعطاء والنزول؟ الأم الإعطاء الوارد في الحديث الأول لا يعد وحيا. الذي يظهر والله أعلم من الجمع بين الحديثين، أحسنت عند التذكير بتذكيري، أنه أعطي النبي صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة في الإسراء والمعراج، أعطي معانيها من العفو وعدم التكليف بما لا يطاق والمغفرة وإلى آخره، وعدم يعني تحميلهم ما حملته الأمم السابقة من الإصر، ولكنه لم يكن قرآنا يتلى، ولم يكن قرآنا يتلى إلا بعد النزول في المدينة، وبعد أن وقعت هذا السؤال من الصحابة عندما قيل يا رسول الله يعني هذا أشد ما يكون علينا، فقال لا تقولوا سمعنا وعصينا وإنما قولوا سمعنا وأطعنا، فنزلت هذه الآية، فهي لم تكن قرآنا يتلى إلا بعد نزولها في المدينة، وليست ولم تنزل مرتين، لأن الصحيح أن النزول مرتين لا يصح، لا يصح، ولا يعني لم يثبت ذلك. وإن كان بعض العلماء كانوا يقولون أن هذه سورة الفاتحة مثلا هل نزلت في مكة والمدينة، بعضهم يقول أنها نزلت مرتين، لكن هناك بحث جيد للدكتور عبد الرزاق حسين أحمد تكرار النزول، دراسة نقدية أثبت فيه أنه لم يثبت أن هناك آية نزلت مرتين أو تكرر نزولها مرتين. وبهذا نكون نأتي أيها الإخوة على ختام الحديث عن سورة البقرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حجة لنا وأن يجعلها من العلم النافع الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة، ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة بقية السور. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.